دور على الدرب، برنامج يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ لقاءنا، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. شيخ عبد العزيز، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من منطقة الليف، شركة الكهرباء، وباعثها أخونا علي عيسى الزهراني. أخونا له سؤال مطول يقول فيه: لقد حجت والدتي مع ولد أخيها وأمه، وعندما بدأ في طواف القدوم ومع شدة الزحام تفرقوا وذهب الولد بعيدا، وأصبحت والدتي ووالدته بدون محرم، إلا أنهن أتممن بقية النسك مع أناس معروفين لدينا في القرية، إلا أنهم كما قلت ليسوا بمحارم، ولكن خوفا عليهن من الضياع ولكبر سنها ولكبر السن، حيث يتجاوزن 45 عاما، ولبعد مكاننا عن مكة المكرمة وخوفهن من ضياع الوقت في البحث عن ذلك الولد، أكملنا الحج ولم يتقابلن مع الولد إلا بعد انتهاء الحج، فما حكم ما فعلن، وهل تأثر حجهن أو لا؟ نرجو توضيح ذلك، ولكم الأجر والثواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإذا كان الواقع وما ذكره السائل فحجهن صحيح، وليس من شرط الطواف أو السعي أو رمي الجمار أو الوقوف بعرفة أو في مزدلفة، ليس من شرط ذلك المحرم. المحرم إنما هو شرط في السفر، لا يسافرن إلا بمحرم. أما كونهن يؤدين الأنساك بدون محرم فلا يضرهن ذلك. فإذا وقفت المرأة في عرفات وليس معها محرمها، أو في مزدلفة أو رمت الجمار أو طافت أو سعت وليس معها محرمها، فلا حرج في ذلك، وحجهن صحيح ورميهن صحيح ووقوفهن صحيح، والحمد لله. الحمد لله. نعم. إذا سافرت لمسافة تزيد عن 150 كيلو مترا وأدركني وقت الظهر، ولظرف ما أخرته إلى وقت العصر، فهل يجوز لي الجمع والقصر في وقت العصر أو لا يصح ذلك، وإنما الجائز جمع فقط بدون قصر؟ أرجو توضيح ذلك، ولكم الشكر. المسافر يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ويقصر الظهر والعصر والعشاء، هذا من سنة السفر، يقصر يصلي الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين، أما المغرب فيصليها ثلاثا تماما والفجر كذلك ثنتين، وله يجمع بين الظهر والعصر ما دام في السفر، فيصليهما في وقت الأولى وهي الظهر، أو في وقت الثانية وهي العصر، أو بينهما، وله يجمع بين المغرب والعشاء فيصليهما في وقت المغرب جمع تقديم، أو في وقت العشاء جمع تأخير، أو بين الوقتين في آخر الوقت الأول وأول الوقت الثاني، كل هذا لا بأس به، والحمد لله، الأمر واسع. بارك الله فيكم. أخونا عبد الله عوض العازمي من عفيف بعث بخمسة أسئلة سماحة الشيخ. سؤاله الأول يقول: ما حكم تجميع الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح للذكرى؟ لا يجوز جمع الصور ذوات الأرواح للذكرى، بل يجب إتلافها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولما ثبت في حديث جابر عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك. فجميع الصور التي بالذكرى تتلف بالتمزيق أو الإحراق، وإنما يحتفظ بالصورة التي لها ضرورة كالتابعية، الصورة التي في التابعية وما أشبه ذلك مما يكون هناك ضرورة للحفظ، وإلا فالواجب إتلافها. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: ما حكم مشاهدة التماثيل التي تعرض في الفيديو أو السينما، أو ما في حكم ذلك، ولا سيما وهو معروف أن في تلك التمثيليات كثير من النساء المتبرجات؟ مشاهدة الصور في التلفاز أو في الأفلام، الصور الخليعة للنساء أو للرجال الذين لم يتستروا أو على فعل الفاحشة أو على فعل بعض المنكرات، كل هذا لا يجوز. فلا يجوز للمسلم أن يشاهد صور النساء غير المتحجبات ولا شبه العاريات ولا صور الرجال الذين قد كشفوا أفخاذهم أو يلعبون بما حرم الله من القمار أو بالملاهي، آلات الملاهي، أو يتعاطون الغناء المحرم. كل هذا يجب تركه والحذر منه، لأنها منكرات مشاهدتها لا تجوز، ولأن مشاهدتها أيضا قد تجر إلى فعلها واستحسانها، فينبغي المؤمن أن يصون نفسه عن ذلك. وإنما يرى من التلفاز ما فيه مصلحة كمشاهدة ندوات علمية أو صناعية أو غير هذا مما ينفع المشاهد، أما كونه يشاهد أشياء محرمة فلا يجوز. بارك الله فيكم. ما حكم حلق العارضين وترك الذقن؟ اللحية عند أئمة اللغة هي ما نبت على الخدين والذقن، يقال لها لحية. اللحية بالكسر هي التي هي الشعر النابت على الخدين والذقن. فلا يجوز للمسلم يأخذ شعر خدين، ولكن يجب توفير ذلك مع الذقن، توفير هذا مع هذا، هذه اللحية. واللحية وجه الإنسان، تقول العرب ظهر وجه فلان، يعني ظهرت لحيته، فهي وجه الرجل المميز له عن النساء، فلا يجوز له حلقها ولا قصها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وعفوا اللحى خالهم المشركين، ولقوله عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالهم المشركين، رواه البخاري في الصحيح. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإحفاء الشوارب وإرخاء اللحى، متفق على صحته. وروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. فيجب على المؤمن توفير اللحية وقص الشارب كما أمر بهذا نبينا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه. وفي ذلك الخير العظيم، وفي ذلك إحياء السنة، وفي ذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، وفي ذلك البعد عن مشابهة النساء والكفرة. فالواجب على المؤمن أن لا يغتر بهؤلاء الحليقين وأن لا يتأسى بهم، وأن ينظر من الذي أمره، من هو الذي أمره؟ أمره الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا، الذي قال فيه جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال فيه سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال فيه عز وجل: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، في آيات كثيرات. نعم، بارك الله فيكم. أخنا يقول: ما حكم إطالة الإزار من غير كبر ولا مخيلة؟ يجب على المؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية، وأن تكون ملابسه إلى الكعب فقط، لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، رواه البخاري في الصحيح. ولم يقل إذا كان متكبرا أو إذا كان الخيلاء، بل أطلق وعمم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يأمر لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبغ إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ولم يقل إذا كان متكبرا، فقال المسبغ إزاره، والقميص والبشت من جنس الإزار، وهكذا السراويل يجب أن تكون كلها فوق الكعب لا تنزع عن الكعب. وإذا كان إسبالها عن كبر صار الإثم أعظم، صار الإثم أعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا لا يقيد بقية النصوص، بل بقية النصوص على حالها، ومن قيدها فقد غلط. هذا له شأن وهذا له شأن، فإذا فعلها كبرا وخيلاء صار إثمه أكبر، وإذا فعلها عن تساهل صار إثمه أسهل، ولكنه قد فعل محرما. ثم إرخاء الملابس وسيلة للكبر، والغالب أن من أرخاها وتعمد ذلك الغالب عليه التكبر والخيلاء والتعاظم. ثم هذا الإرخاء وسيلة إلى إفساد الألبسة أو بالأوساخ وتعريضها للنجاسات، ثم هو أيضا نوع من الإسراف لا وجه له ولا داعي له، فالواجب رفعها والحذر من إرخائها تحت الكعب. وقد جاء في حديث جابر بن سليم عند أهل السنن يقول صلى الله عليه وسلم إياك والإسبال فإنه من النخيلة، فجعل الإسبال كله من النخيلة، قصد أو لم يقصد جعل الإسبال كله من النخيلة، لأنه إن لم يقصد فهو وسيلة إلى القصد. ما الذي حمله واستمر على هذا تعمدا؟ لماذا؟ لولا أن في نفسه شيئا. فالحاصل أنه محرم مطلقا، هذا هو الحق الصواب. وإن لم يتكبر، لكن إذا قصد التكبر كان الإثم أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هناك من يبالغ في تقصير الثياب مبالغة لدرجة أنها أصبحت كالممقوتة، ماذا يقول الشيخ لمثل هؤلاء في التقصير؟ السنة في هذا أن تكون الثياب من نصف الساق إلى الكعب، أيوة، فيرفعها فوق النصف، تركه أولى لا ينبغي، لأنه وسيلة إلى التكشف، أيوة، ولأنه فيه نوع من الشهرة والازدراء. نعم. وسحبها تحت الكعب لا يجوز. نعم. ولكن بين ذلك، أيوة، أما العورة فحدها الركبة، طيب، لكن نزلها الركبة وجعلها إلى نصف الساق يكون أولى وأبعد عن الشهرة وأبعد عن ظهور العورة، لأن إذا كانت حول الركبة قد تظهر العورة في تساهل منه أو غفلة منه أو ريح تفب، نعم، فتظهر العورة. فإذا أنزلها إلى النصف فكان هذا أسلم وأبعد عن ظهور العورة. فإذا المؤمن إلى نصف الساق وإذا نزل إلى الكعب فلا بأس، ولا يجوز تحت الكعب ويكره فوق النصف. بارك الله فيكم. أيهما الصحيح، أن أصلي خلف إمام يحلق لحيته أم خلف إمام يشرب الدخان؟ ولماذا؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا تيسر لك لا تصلي خلف هذا ولا خلف هذا فهو أولى، لا تصلي خلف المدخن ولا خلف الحليق إذا تيسر لك إمام آخر في مسجد آخر، لأن هذا أسلم لصلاتك وأسلم لدينك. ولكن الحليق إثمه أظهر لأنها معصية ظاهرة، والمدخن قد تختفي معصيته، قد يكون هناك أسباب تخفيها من التنظف والتطيب، نعم، حتى لا يظهر ريح الدخان. نعم. أما اللحية فهي معصية ظاهرة ومجاهرة بما حرم الله عز وجل، فإثمه أكثر وأكبر وشره أعظم، وإن كان كلاهما محرما هذا وهذا، التدخين محرم وفيه مضار كثيرة، ولكن صاحبه قد يختفي به. أما حلق اللحية فلا حيلة في الاختفاء فيها، لأنها معصية ظاهرة وتشبه بالمشركين وبالنساء، فيجب الحذر من هذا ومن هذا جميعا. والواجب على المسؤولين عن المساجد ألا يولوا من كان بهذه الصفة، وأن يختاروا للإمامة أهل الاستقامة الذين لا يتظاهرون بالمعصية، وذلك بإعفاء اللحية وببعد عن التدخين وهكذا غير هذا من المعاصي الظاهرة. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. اللهم آمين. الواقع الإمام الشيخ عبد العزيز كثيرا ما تنصحون بأن يكون الإمام على ما هو كذا وكذا من الصفات، وكثير من إخواننا أصبحوا يشتكون من هذا الموضوع فيقولون أصبح يؤمنا أناس كانوا معروفين بأنهم من القبوريين، وآخرون يشكون من أئمة يعرفون أنهم من فرقة كذا وكذا من تلك الفرق التي اختلفت في الأسماء والصفات كالأشاعرة مثلا وهلم جرى، يشرحون كثيرا من هذه الأمور. كلمة حول هذا لو تكرمتم سماحة الشيخ. الواجب على وزارة الحج والأوقاف والمسؤولين فيها أن يخافوا الله عز وجل، وأن يحذروا التساهل في هذا الأمر، وأن يبذلوا قصارى جهدهم في اختيار الأئمة، وأن لا يولى إلا المعروف العقيدة الصحيحة السلفية، وأن لا يولى إلا من هو بالمظهر الشرعي قد أعفى لحيته وترك الإسبال حتى يكونوا أبرأ الذمة. هذا هو الواجب عليهم. يجب على ولاة الأمور ومنهم وزارة الحج والأوقاف ومسؤولون فيها، الواجب عليهم أن يتحروا في الأئمة، وهكذا المؤذنون، ولكن الإمام أعظم، فيجب عليهم يتحروا في أن لا يولوا إلا من هو صالح للإمامة في عقيدته وفي مظهره الشرعي، والعقيدة أهم وأعظم. فالواجب على المسؤولين في الأوقاف أن يعنوا بهذا الأمر، وأن يتقوا الله، وأن يتعاونوا مع المحاكم ومع رئاسة العمل للبحوث العلمية والإفتاء ومع الهيئة ومع كل من يظن فيه الخير أن يختار لهم الإمام، وأن يعينهم وأن يدلهم ويرشدهم على الأئمة. والواجب على أهل العلم أن يستجيبوا، الواجب على أهل العلم المدرسين والقضاة أن يستجيبوا للإمامة حتى يسدوا هذا الفراغ العظيم الذي أحوج الأوقاف إلى أن تستورد من لا يرضى في دينه ولا في خلقه. الواجب على القضاة وعلى العلماء أن يشاركوا في الإمامة وأن يحتسبوا الأجر وأن يصبروا حتى يسدوا فراغا عظيما في هذه المسألة. وهنا عزم من الدولة بإيجاد معاهد الأئمة والخطباء، وهذا متى تحقق إن شاء الله سد هذه الثغرة وسد هذا الفراغ، وتمت الموافقة على افتتاح معهد الأئمة والخطباء في الرياض ما شاء الله، ونرجو أن يفتتح مثله في المدينة ومكة وهكذا في المدن الأخرى كالقصيم والحائل وأبها ونحو ذلك حتى يسد هذا الفراغ. الضرورة داعية إلى هذا الأمر ولا شك، فنسأل الله أن يوفق الدولة للبدار بهذا الأمر. اللهم وهذا المعهد سيكون من طريق جامعة الإمام محمد بن سعود ما شاء الله، وهي أهل لهذا الأمر ما شاء الله، فنسأل الله أن يسهل افتتاحه في هذا العام. وقد تمت الإجراءات فيما بلغني، ولم يبقى إلا شيء يسير، نرجو يتم في هذه الأيام حتى يفتح إن شاء الله هذه الأيام، ثم يفتح بعده إن شاء الله معاهد أخرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرهما من المدن التي ينبغي أن تفتح فيها هذا المعهد. والحاجة ماسة، بل الضرورة ماسة إلى هذا الأمر. ولا يعفي هذا، لا يعفي الأئمة، لا يعفي العلماء من المدرسين وغيرهم، ولا يعفي القضاة من الاستجابة، بل عليه فيما اعتقد يستجيب، وأن يؤموا في المساجد المحتاجة وأن يحتسبوا الأجر حتى يوجد من يقوم مقامهم ويسد عنه هذا الفراغ. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. اللهم آمين. الواقع هذه بشارة سماحة الشيخ، وإذا تكرمتم أرجو من سماحة الشيخ المتابعة أيضا حول هذا الموضوع، لعل الله سبحانه وتعالى يحقق على أيديكم هذا الأمل الكبير الذي ينتظره المسلمون إن شاء الله. أنا متابع لهذا، ونسأل الله أن يحقق ذلك في هذا العام وفيما بعده. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية باعثها أخ من الدمام، يقول قاف عين ميم: شاءت مشيئة الله تعالى أن أتعرض لحادثة بسيارتي، راح ضحيتها اثنان من الركاب الذين كانوا معي بالسيارة، واتضح أن السيارة التي داهمتنا هي التي وقع منها الخطأ. سؤالي: هل علي كفارة من صيام أو صدقة لأن المتوفين كانوا معي بالسيارة، علما بأنني كما ذكرت لم يكن الحادث نتيجة خطأ مني، وكل ذنبي أن المتوفيين كانوا معي بالسيارة؟ فإذا كانت علي صدقة أرجو التكرم بتوضيحها من حيث مقدارها وكيفيتها، لأنني أحس بتأنيب الضمير وأريد منكم الإجابة حتى أكون على بينة من الأمر، ولسماحتكم الشكر بعد الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله خير الجزاء عن أمة الإسلام. أولا، قول السائل شاءت مشيئة الله ليس بسديد، والصواب أن يقال شاء الله سبحانه. بعض الناس يقول شاءت أقدار الأقدار، شاء القدر، شاءت إرادة الله، كل هذا التعبير ليس بجيد. والواجب أن تنسب الأمور في مثل هذا إلى الله سبحانه، فيقال شاء الله جل وعلا، أو اقتضت حكمة الله جل وعلا كذا وكذا، أو قدر الله علي كذا وكذا. أما ما يتعلق بسؤالك فإنه لا شيء عليك، ما دام الخطأ من غيرك وأنت مظلوم فالكفارة والدية على الذي أخطأ عليك، ما دمت لازمت الطريق المعروف النظامي ولم تسرع، وإنما أخطأ عليك من صدمك فالإثم عليه والكفارة عليه والدية عليه، أما أنت فليس عليك شيء إذا كان الأمر كما قلت. والله ولي التوفيق، جزاكم الله خيرا. تقرير المرور سماحة الشيخ هل يعتبر في مثل هذه المواقف؟ يعتبر نعم، لأنهم مسؤولون وليس هناك طريق آخر. أيوة. فهم الذين يعتمد عليهم في هذا. نعم، بارك الله فيكم. أخونا السائل نبيل عبد العزيز علي يحيى لطف يسأل ويقول: عندنا في قرية حصن ريمان الناس يذهبون إلى جبل ويأخذون معهم ذبيحة ويذبحونها في الجبل من أجل الله سبحانه وتعالى، ولعل الله يرحمهم وينزل عليهم المطر، فهل هذا يحل أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. وله سؤال آخر بعد تفضلكم بالإجابة نعرضه إن شاء الله. هذا العمل فيه التفصيل، فإذا كان الذبح لله وحده وليس هناك مقصود آخر، ليس هناك قبر يذبحون عنده، وليس هناك اعتقاد آخر في الجبل، وإنما فعلوه كذا صدفة من غير قصد، فلا حرج، والذبيحة لله وحده، ولكن لا حاجة إلى مجيء الجبل، لأن هذا يوهم أن هناك أشياء يذبحونها في بيوتهم أو في أي مكان تذبح فيه الدواب، ويكفي لله سبحانه تقرب إلى الله جل وعلا، ثم يوزع هذا اللحم على الفقراء والمساكين، أو يأكلون إن كانوا أرادوا الأكلة، أو إن كانوا أرادوا الفقراء قسموا بين الفقراء، أو أعطوا الفقراء من ما شاءوا. المقصود من قصدهم الجبل فيه شيء من الإيهام، فإذا كان المقصود من نجيء الجبل إظهار الذبيحة وأنها تذبح لله على رؤوس الأشهاد، فلا حاجة إلى قصد الجبل، يذبحونها في مكان بارز ويقسمونها بين الفقراء في قريتهم ويكفي، ولا يقصد الجبل، هذا الذي يوهم أنهم أرادوا شيئا. أما إن كانوا أرادوا في الجبل أن هناك ميت مدفونا هناك، أو أن هناك محل لرجال صالحين جلسوا فيه، أو غار جلس فيه ناس صالحون فهم يتبركون به، هذا لا يجوز، فيجب التنبه لهذا. وإذا كان المقصود فقط إظهار الذبيحة فإظهارها يكون في أي مكان سوى الجبل، ما حاجة إلى الجبل، ولو في بيوتهم يذبحونها في محل الذبح، أو في حوش عندهم في محل الذبح، أو في محل حول الطريق يراه الناس ولا يؤذي أحدا من الناس لا بأس. المقصود إظهارها بأي طريق، لكن لا يوهم، ما يكون إظهارا يوهم أن هناك قصدا كقصد جبل معين أو شجرة معينة، حتى لا يتهموا بالشرك أو بالبدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، يحكي لنا الآباء عن شيء مثل هذا في منطقتنا قبل أن تنتشر الدعوة من جديد بعد حكم آل سعود. يقولون كانوا يأخذون الأبقار ويلفون بها حول الجبال وحول الأودية، وبعد ذلك يذبحون واحدة منها، وهم بذلك يريدون الاستسقاء، فلعل هذا شبيه بذلك. سماحة الشيخ، مو بعيد، ليس هذا البعيد، وهذا غلط، لا أصل له. أيوة. بل هذا من البدع. المقصود التقرب إلى الله بصلاة الاستسقاء والدعاء، يستغيثون الله ويصلون الصلاة الشرعية، وإذا ذبحوا ذبائح وتصدقوا بها أو صاموا أو صدقوا بنقود أو بأطعمة من الحبوب أو من التمور، كل هذا طيب. أيوة. لكن لا يقصدوا مكانا يوهم أنهم يتعبدون فيه لأنه قد سكنه رجل صالح أو أقام به رجل صالح أو دفن فيه رجل صالح، فلا لا يوهمون هذه الأشياء ولا يقصدون هذه الأشياء. أما يكون يدرون بها في الوادي أو في الجبال هذا لا أصل له، ما بدعة ولا حاجة إلى هذا. المقصود التقرب إلى الله في أي مكان ذبحوها كفى، بقرة أو ناقة أو غنم، كل هذا طيب إذا قصدوا به الصدقة والتقرب إلى الله وجاء يرحمهم الله كما رحموا الفقراء وأحسنوا فيهم. فالصدقة في وقت الاستسقاء مطلوبة، صدقة أيام الاستسقاء مطلوبة، لأن الله جل وعلا يرحم عباده الرحماء، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله عباده الرحماء، من لا يرحم لا يرحم. فإذا تصدقوا على الفقراء بالنقود أو بالذبائح أو بالملابس أو بالأطعمة وقت الحاجة وقت الجدب، هذا من أسباب الرحمة، من أسباب رحمة الله له لما رحموا عباده. نعم. بارك الله فيكم. أخونا يسأل سؤال في نهاية رسالته ويقول: كم هي شروط الإسلام؟ شروط الإسلام شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله، وأن تكون قصدت بإسلامك ودخولك في دين الله وأعمالك وجه الله عز وجل، هذا لابد منه. كل عمل تعمله وليس لوجه الله سواء كان صلاة أو صدقة أو صيام أو غير هذا ما يكون نافعا ولا مقبولا. حتى الشهادتين لو فعلتهما رياء أو نفاقا ما تقبل، ما تنفعك، تكون من المنافقين. فلا بد أن يكون قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول صدقا من قلبك، تؤمن بالله وحده وأنه المعبود بالحق وأن محمد رسول الله صادق وأنه رسول الله حقا وأنه خاتم الأنبياء. فإذا كان صدقا إخلاصا نفعك ذلك. وهكذا في صلاتك تعبد الله بها وحده، هكذا صدقاتك، هكذا قراءتك، تهليلك، صومك، حجك، يكون لله وحده. الشرط الثاني الموافقة للشريعة، لا بد تكون أعمالك موافقة للشريعة، مو من رأيك ولا من اجتهادك، لا بد تتحرى موافقة الشريعة، تصلي كما شرع الله، تصوم كما شرع الله، تزكي كما شرع الله، تجاهد كما شرع الله، تحج كما شرع الله، هكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله يقول في كتابه العظيم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعيبهم بهذا. ويقول سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوك من الله شيئا. فالواجب اتباع الشريعة التي شرعها الله على يد رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وعدم الخروج عنها في جميع عبادات التي يقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذه شروط الإسلام شرطان: الأول إخلاص لله في العمل، والثاني الموافقة للشريعة، هذا هو الذي به تنتفع بعباداتك ويقبل الله منك عباداتك إذا كنت مسلما. نعم. بارك الله فيكم. سمحت شيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وعافية. نرجو ذلك الحمد لله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سجلها لكم من الإذاعة الخارجية زميلنا يحيى عبد الله إبراهيم. شكرا لكم جميعا وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.